إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، وصلنا في باب الكلام على فوائد الذكر إلى الفائدة 37. قال رحمه الله: إن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. هذه الفائدة يبين فيها عظمة الذكر، وكون الذكر هو رأس الأمور، وسيبين لكم كيف أن الذكر هو رأس الأمور، وكيف يتضح أن الذكر هو الشجرة التي تثمر كل المعارف والعلوم الربانية العظيمة. كل ذلك سيتضح من الفوائد التي تلي ذلك. قال: إن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة. كلمة الطائفة يشير بها الإمام ابن القيم رحمه الله إلى الصوفية، لأنه كما تعلمون أن التصوف كان في زمان الإمام ابن القيم له يعني رواده، وكانت الصوفية تعد لها مكانة كبيرة جدا، ومعظم المشايخ كانوا ينتسبون إلى التصوف. فأراد العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ثم من بعده الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كذلك، أن يبينوا أن التصوف فيه أمور خرجت بأصحابه عن الدين، كما حدث من أرباب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وأن ما يتسم به التصوف خير هو في أصله موجود في دين الله عز وجل. وغاية الأمر أن من ينتسبون إلى التصوف أفرطوا فيه، يعني التصوف يقوم على كما يدعي أصحابه على الزهد، ويقوم على ذكر الله تبارك وتعالى، ويقوم على محبة الله عز وجل، ويقوم على تحقيق منازل العبودية في قلب العبد، وأن يتنقل العبد من منزلة إلى منزلة إلى منزلة أخرى. كل ذلك إن سألت عنه الصوفي فقال إن الصوفية بمعنى هذا، نقول لهم: تعالوا لنعرض ما تدعونه على حقائق الإسلام، والإسلام هو الأصل، والكتاب والسنة هما الأصل، ومنهج السلف الصالح هو الأصل، فلنعرض ما تقولون على الكتاب والسنة. كما هذه، ضعوا هذا في اعتباركم، مثال لا يشيل، قواعد لا تختل. تعاملنا مع من يتكلم من المتكلمين في أسماء الله وصفاته الله بنفس الأسلوب، فقلنا لهم: هاتوا ما عندكم. ليعرض على الكتاب والسنة الميزان، فما وجدناه موافقا للكتاب والسنة قبلناه، وما وجدناه مخالفا أهدرناه، وما وجدناه موافقا للكتاب والسنة أو مجملا نقبل ما فيه من حق ونبطل ما فيه من باطل. ثم بعد ذلك نقول لكم هذا المصطلح المجمل لم يتكلم به الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا، فالواجب عليكم أن تتركوا المصطلحات المهمة المجملة وأن تأخذوا بمصطلحات الكتاب والسنة. واضح؟ يعني حينما يعرض عليك أحد من المتكلمين كلاما في الحيز أو التحيز أو الجوهر أو العرض أو أمثال هذه المصطلحات، نقول ماذا؟ هل هذه المصطلحات تكلم بها رب العالمين أو تكلم بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ سيقولون لنا لا. نقول إذن سنعرض على الكتاب والسنة، قولوا لنا معناها، فسيذكرون معانيها. فما وجدناه موافقا للكتاب والسنة حسناه، لأننا نحسن الحسن ونقبح القبيح، فما كان موافقا للكتاب والسنة قبلناه، وما كان معارضا للكتاب والسنة رفضناه. ثم بعد ذلك نقول لكم هذا المصطلح لا يوجد في الكتاب والسنة، فعليكم بأن تهدروه ولا تذكروه. لماذا؟ لأن هذا المصطلح موهم ومجمل، ودعكم من الألفاظ المجملة والألفاظ المهمة. واضح؟ هذا الكلام مع المتكلمين، مع الصوفية كذلك نفعل نفس الأمر. دينكم يقوم على ماذا؟ على كيتو كيتو كيتو كيت، نعرض على الكتاب والسنة. فما وجدناه وافق الكتاب والسنة أو شهد له الكتاب والسنة قبل، وما رده الكتاب والسنة رفض. ثم بعد ذلك نقول لكم عليكم بأن تنقوا مصطلحاتكم وأن تأتوا بمصطلحات موافقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة أن نعرض كل ما عندنا وما عندكم وما أتت به زبالات العقول على الشاهدين اللذين جعلهم الله عز وجل شاهدي عدل، الكتاب والسنة الوحي. واضح الكلام؟ ولذلك الإمام ابن القيم سلك مسلكا عجيبا. يعني إن كنا قد وجدنا أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قد ذكر شيئا من هذا في كتاب السلوك الموجود في مجموع الفتاوى، كتاب السلوك والتصوف، هناك فتاوى تحدثت عن هذه الأمور، ومن أشهر ذلك رسالة الصوفية والفقراء، لأن كلمة الفقراء عندهم كانت مصطلحا يخص أصحاب الطائفة، فألف رسالته في الصوفية والفقراء المعروفة وتكلم في هذا الأمر. أما ابن القيم فلم، يعني ابن القيم كان شخصا عجيبا، أخذ علوم الشيخ الإسلام وهضمها واستفاد منها استفادات عجيبة، لدرجة أنه لم يكتب شيئا مستأنفا في هذه الأمور، بل دخل في معمعة التصوف وأتى بكتاب يعد بالنسبة لهم لب لباب الطريقة كما يقال، وهو منازل السائرين للهروي، وقام بدراسته لشرحه وتسديد الضربات القتالية له. يعني اقرأ كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وانظر إلى مناقشته لما جاء في منازل السائرين للهروي، وهو يشرح الكتاب، ولكن في أثناء الشرح يسدد الضربات ويعرض أفكار القوم على الكتاب والسنة. بالطبع لا نقول إن ابن القيم في جميع كلامه كان محقا 100%، إن ابن القيم بشر من البشر يصيب ويخطئ، وبالتالي فقد أصاب كثيرا في الكتاب وأخطأ في بعض المواضع، ونبه بعض أهل العلم على ذلك، وممن نبه على ذلك من قام بطبع الكتاب شيخنا الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، واعترض على بعض الأمور للشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه وناقشه فيها. ولكن نأخذ على شيخنا الفقي أنه أحيانا كان يتشدد جدا في نقد ابن القيم، لدرجة أنه كانت تصدر منه عبارات ما كان ينبغي لشيخنا وأبينا رحمة الله عليه أن يوجهها للإمام ابن القيم، يعني حتى نحكم بين الأموات. فابن القيم قد أفضى إلى ربي، وشيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله أفضى إلى ربي، ولكن كانت هناك عنده نظرا لأن الشيخ حامد كان يعيش في ظروف صعبة جدا، وكانت التصوف قد اجتمع عليه كل الصوفية يحاربونه محاربة شديدة جدا، فكان يعني يتعامل مع التصوف بأسلوب فشرد بهم من خلفهم. ولذلك كانت أي عبارة تأتي لابن القيم يعني فيها شيء من الهوينة كان يتشدد مع ابن القيم ويعلق عليه تعليقا شديدا في كتاب مدارج السالكين. ورحمة الله على جميع مشايخنا، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم في أعلى عليين إن شاء الله تعالى. لكن الإمام ابن القيم كما رأيتم، نظرا لأن الزمان الذي كان يعيش فيه معظم المشايخ والأوقاف كانت تصرف، كلمة الأوقاف الوقفية مش الأوقاف الوزارة، ما كانش فيه وزارات، الأوقاف الوقفية كانت توقف على أصحاب المذاهب الأربعة فقط، وتوقف كذلك على أصحاب الطائفة اللي هم الفقراء وزكي التكايا وما شاكل ذلك، والأموال الأغنياء تنفق على هؤلاء طلاب الصوفية وطلاب المذاهب الأربعة، وما خرج عن ذلك ما يطولش قرش واحد. فكانت طبعا الدولة لم تكن تقوم على هذه الأمور، وإنما الذي كان يقوم على مسألة الدعوة وما شاكل ذلك كانت أوقاف المسلمين، تمام، أيام المماليك. المهم إن الشيخ هنا قال وطريق عامة الطائفة، فكلمة الطائفة حينما يذكرها يقصد الصوفية عشان تبقوا فاهمين كلمة الطائفة. زكي ابن التيمية لما كان يتكلم كان يقول وشيخ الطائفة الجنيد، فاكرين هذه المقولة تكررت في كتابات ابن تيمية كثيرا جدا جدا جدا جدا، كلمة شيخ الطائفة الجنيد قال طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة. وكان ابن تيمية دائما يناظرهم بهذه المقولة، كما قال الجنيد شيخكم طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة، تعالوا نعرف كل ما تقولون على الكتاب والسنة. قال إن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، من أراد أن يكون وليا لله فليكن ذاكرا لله سبحانه، لأن الذاكرين في معية الله. وما هي الولاية إذن؟ إذا كان الله تعالى يقول ويبين سبحانه وتعالى أنه مع من ذكره، ومن ذكره ذكره، إن ذكره في نفس ذكره في نفس، وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير من ملأي الذي ذكره فيه، فما هي الولاية بعد ذلك؟ فإذا منشور الولاية هو الذكر. قال فمن فتح له في ذكر الله فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر. والمقصود بالتطهر هنا التطهر القلبي، تطهر من كل الأدناس والأرجاس. أول شيء يتطهر من الشرك، يتطهر من الغل، من الحقد، من الحسد، من التكبر، من جميع آفات النفوس. علينا بأن نطهر أنفسنا لكي نليق بأن نكون من أهل هذا الذكر العظيم. فيقول فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد. إن أردت أن تحصل على كل ما تريد فعليك بأن تكون من الذاكرين. فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. تخيل لو الإنسان فاز بربه، فأي فوز بعد الفوز بربك سبحانه وتعالى، وأي وجدان بعد وجودك ربك سبحانه وتعالى، وأي خسران إن خسرت ربك سبحانه وتعالى. فعليك بأن تفوز بربك سبحانه وتعالى، وتفوز برضاه وتفوز برحمته وتفوز بمعيته، وسبيل ذلك ذكر الله عز وجل. يقول 38: أن في القلب خلة وفاقة. كلمة الخلة أو الخلة أو الخلة لفظة عجيبة مثلثة، حينما تكسر الخاء تكون بمعنى، تضم الخاء تكون بمعنى ثان، تفتح الخاء تكون بمعنى ثالث. فالخلة بالفتح هي الفقر والحاجة. وفي المثل: إذا جاءت الخلة ذهبت الخلة. إذا جاءت الخلة يعني الفقر والاحتياج، ذهبت الخلة، ذهبت المحبة من قلوب الناس. فالناس إن وجدوا الإنسان غنيا التفوا حوله، وإن وجدوه فقيرا تنتهي المحبة وتنتهي الصحبة. إذا ذهب الذهب ذهبوا، وإذا انفضت الفضة انفضوا، ولا إيه؟ كما قال القائل. فقال: إن في القلب خلة، أي حاجة حاجة، وفاقة أي فقر، جمع بينهما. إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. الفقر اللي في القلب لا يملأ القلب شيء ولا يغنيه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا صار الذكر شعار القلب، بحيث يكون هو الذاكرة بطريق الأصالة، واللسان تبع له، القلب هو الأساس في كل العبادات، القلب أساس كل شيء، فاجعل القلب أساس ذكرك لله عز وجل، واجعل اللسان بذكره تابعا للقلب، فلا يكن حظك من ذكر الله هو أن تذكره بلسانك فقط ويكون القلب مشغولا بالدنيا. لا، فاجعل القلب هو الذاكر الحقيقي لله وهو الذاكر الأصيل، واجعل اللسان تبعا لذلك. فيقول: إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البت إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب، بحيث يكون هو أي القلب الذاكرة بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة. أنا عايز وإحنا بنقرأ هذا الكلام يا أخوانا، لا تظنوا أن ابن القيم يكتب كلاما إنشائيا لينشر في صحيفة، لا والله، هذا كلام إنسان ذاق ما يكتب. هذا الكلام كتبه إنسان ذاق حلاوة الذكر وذاق نتيجة الذكر، ولذلك يكتب ما أحس به وما أحس به العلماء برب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كلام صادق، كلام رجل مطبوع وليس مصنوعا، كلام مطبوع وليس مصنوعا. يقول: فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة. القلب أحيانا يكون فيه احتياج وفقر لا يسده شيء على الإطلاق، ومهما أوتي من سلطان وأوتي من مال وأوتي من صحة وأوتي من كل أشياء وأعراض الدنيا، تجد القلب في حاجة شديدة، وتجد القلب ينقصه شيء عظيم، وصاحبه لا يتمتع بشيء من الدنيا، عنده سلطة وعنده مال وعنده معارف وعنده صحة وعنده أولاد ذكور وعنده نساء وعنده كل شيء يحتاجه، ومع ذلك القلب في حاجة وفي فقر، القلب محتاج. ولكنه إذا عرف ربه حينئذ هذا القلب يملأ بحب الله وبالرضا بالله سبحانه وتعالى. فمن وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد ربه فقد فقد كل شيء. ولذلك يقول: فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، ليس معه مال ولكن غني مستغني عن الخلق، مستغني. ما الغناء الحقيقي الاستغناء، الغنى الحقيقي أن تكون مستغنيا، صاحب غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، ليس له ظهر ولا عشيرة ومع ذلك يعيش عزيزا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعطيه الله عزة بلا حساب فيصبح عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان، يهابه الناس ولا سلطان له، يخشاه الناس وليس من أهل السلطة. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك. إن كان غافلا عن ذكر الله تجده فقيرا مع كثرة المال، ذليلا مع وجود السلطان، تافها حقيرا لا قيمة له. تجده إنسانا ممن يعني طبيعة، تعرف الشجر بعض النباتات لا تقوم على أصل ولا جذر ولا ساق، ولكنها دائما تعيش على غيرها. في بعض النباتات تقوم بالتعلق على غيرها، ولو لم يكن هناك شيء تتعلق به فإنها ستسرح في الأرض وتصبح كالزواحف التي تسير على بطنها، ذليلة حقيرة لا يرتفع إلى السماء إلا إن تعلق حاجة عليق، يتعلق بشيء. فهناك بعض الناس هذه طبيعتهم، لأنه لا يجد العزة الحقيقية في قلبه. ولذلك يقول فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدتي، الجدة هي كثرة المال، ذليل مع سلطاني، حقير مع كثرة عشيرتي. 39، الفائدة 39، أن الذكر يجمع المتفرق، الذكر يرفع أن الذكر يجمع المتفرق، الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب. ما هذا الكلام؟ الشيء عكسه مش كده ولا ايه؟ انظر بقى سيشرح لك. قال فيجمع المتفرق، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه. هموم الإنسان متنازعة متوزعة، وكذلك العزومات جمع عزم عزم عزم، عزم مع عزم مع عزم مع عزم، عزوم، كل هذه الأمور تجدها متفرقة. فإرادات القلب متفرقة، شهوات القلب متفرقة، هموم القلب متفرقة، رب العالمين بذكره سبحانه يجمع ذلك عليك، فيجمع كل الهموم لتصبح هماً واحداً. فالإنسان يتفرق وتتفرق طاقاته وتتبدد طاقاته مع تفرق الهموم. إن تفرقت هموم الإنسان، الإنسان يتشعب في الدنيا ويصبح ضعيفاً، لأن التشعب يضعف. لكن لو تجمع الهم وأصبح هماً واحداً، ولذلك الإنسان لو جعل الآخرة همه فقط تجمعت الهموم، وكفاه الله عز وجل سائر الهموم. إن جعلت الهم هماً واحداً، إن جمعت الهموم وجعلت الهم هماً واحداً، حينئذ لا تتوزع عليك همومك، وإنما يصبح الهم متجمعاً. هذا يأتي عن طريق ذكر الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى يجمع هذه الأمور المتفرقة. قال والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، ولذلك يصبح أمره فرطا، كما قال الله تعالى، تعرف كما ينفرط العقد، يكون معك عقدة أو سبحة مثلا وتنفرط كل حبتها تبدأ تبحث عنها، يصبح الإنسان منفرط أمره عليه، الذي أمره فرط أمور منفرطة عليه لا يستطيع أن يجمعها. أما صاحب القلب الذي ربط الله عليه وربطنا على قلبه، لولا أن ربطنا على قلبه، القلب المربوط عكس القلب المفروض، فالقلب المفروض تشتت، والتشتت والتفرق عكس التجمع، التجمع يبقى شيء مجموع هكذا. قال والحياة كل الحياة، والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. قال ويفرق، يبقى هذا بالنسبة لتجميع المتفرق. قال ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، لأن الإنسان يتحسر على الحظ الذي فاته وعلى المطلب الذي لم يبلغه، ويحزن على كذا ويغم على كذا. الذكر يجمع هذه الأمور، يجمع العزمات ويجمع الهموم، ويفرق هذه الأمور المضرة بالقلب التي جعلتك فيشتتها. فحينئذ لما تتشتت، ما الذي يحدث بعد التشتت؟ التلاشي. التشتت يعقبه التلاشي، لكن التجمع قوة. لكن حينما يتشتت الأمر يتلاشى ويتشظى فيصبح شظايا لا قيمة لها على الإطلاق. قال ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل الذنوب. ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف. يعني كلما تعلقت بالله أكثر وازداد طلبك لله وحبك وتعلقك به وإرادتك لمرضاته، الشيطان يزيد من أعوانه ومن رجاله ويجبب عليك بخيله ورجله. فيقول كلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت الفتن تكون أكثر، وعمل الشيطان معك سيكون أكثر. يعني هل تظن أن الشيطان يعمل معك مثلما يعمل مثلا مع الإمام الشافعي؟ لا طبعا، الشيطان كل يوم بيجهز نفسه ورجاله للعلماء، لكن طلاب العلم الأمر أهون. فكلما قويت، يعني مثلا على سبيل المثال تعال على أعداء السنة، حينما يقوم أعداء السنة بحرب أهل السنة، هل يقومون أكثر بحرب الإمام العالم الكبير الرمز الذي يجتمع عليه أهل السنة أم الأسماء الصغيرة؟ سيقومون بحرب من؟ الرمز الكبير. فكذلك كلما كان إيمانك قويا بالله عز وجل يكون الإيمان الشيطان، وهؤلاء أعوان الشيطان. فكما أن الشيطان يجمع جنوده على أشد الناس إيمانا، فكذلك أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الفجور يجمعون جيوشهم وجنودهم على أشد الناس إيمانا، لأن إمامهم هو الشيطان، فهم يسلكون سبيل الشيطان. فالشيطان لما يأتي للعمل يأتي يحارب من أكثر؟ الأئمة والعلماء. ولذلك انظر لو قرأت مثلا في تاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله الإمام أحمد، تجد هذه الرموز العظيمة كانت الحرب عليها أكثر بكثير من الحرب على تلامذتها. يعني الإمام ابن تيمية مات مسجونا ومعه من؟ ابن القيم وابن كثير وابن رجب وطلابه. بمجرد موت ابن تيمية في السجن أفرج عن الطلاب، ليس معنى ذلك لهوانهم، لا، دول أئمة، ولكن لم يكونوا يضربون في المبتدعة والمنحرفين كضرب ابن تيمية، واضح؟ مع أنهم تلامذته، ولكن ليسوا كهذا الإمام المنكي في أعداء السنة. ولذلك الحرب على الأئمة بتكون أكثر من الحرب على طلاب الأئمة، ولكنهم يحاربون جميعا، يحاربون كلا، ولكن كل على إيه؟ على قدره. فكذلك يقول وكلما كان أقوى طلبا العبد يعني لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة. طيب كيف تستعين عليهم؟ ليس بنفسك ولا بقوتك، ها، ولا بقدرتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. اللجوء لمن؟ لله عز وجل. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. تقوى على هؤلاء بالله وحده لا شريك له. قال: وأما تقريبه البعيد، الذكر يقرب البعيد ويبعد القريب، وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل. فالشيطان والأمل يبعدان عنك الآخرة، فالذكر يقرب الآخرة. فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها. كثرة الذكر تجعل الإنسان يعاين الآخرة فكأنما عايشها وعاينها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة. أرأيتم إلى فائدة الذكر العظمى؟ ذكر الله باستمرار يبعد الدنيا من قلبك ويقرب الآخرة من قلبك، فكأنك تعايشها، فحينئذ تهون عليك الدنيا، وإن هانت عليك الدنيا فقد هانت حتى مصائب الدنيا. مصائب الدنيا تهون عليك، ولذلك نجد أن مصائب الدنيا هينة على أهل ذكر الله تبارك وتعالى وأهل العلم العاملين. الدنيا هينة بمصائبها، ولذلك ابن القيم يقول رحمه الله: كنا حينما يشتد بنا الكرب نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فحينما يذهبون إليه الكرب اشتد عليهم، معنى ذلك أن الكرب اشتد عليه هو أكثر، ومع ذلك حينما يذهبون إليه يجدون من تصرفاته وكلامه ما يزدادون به طمأنينة ويرتفع به إيمانهم، فحينئذ تهون عليهم المصائب. المصائب تهون حينما يذهبون إليه ويقولون: حدث وحدث وحدث، ويظنون أن الساعة قد أزفت وانتهى أمرهم، فإذا به يخفف من لوعتهم ومن حزنهم ومن خوفهم، وإذا بكلامه ينزل على قلوبهم كالبرد، فإذا بهم يطمئنون، وإذا بهم يسكنون، فتنزل عليهم السكينة والطمأنينة بكلام هذا الجبل. فإذا هؤلاء الكبار فضل ربي تبارك وتعالى عليهم يعد من الفضائل العظيمة على الأمة. ولذلك وجود العلماء في الأمة، وجود العلماء في منحة ربانية عظيمة، وموت العالم سلمة في الأمة. ولذلك يجب على طلاب العلم أن يحرصوا على الاستفادة من العلماء العاملين. نسأل الله أن يرضى عنهم وأن يبارك في أعمارهم وأن يبارك في دينهم وأن يبارك في مجهوداتهم وأن يبارك في طلابهم. يقول: وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة. علاج عظيم لمصائب الدنيا ولفتن الدنيا. كلما ازدادت عليك الفتن فاذكر ربك وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وحينما تحاصرك المصائب والفتن فاعلم أنك أوتيت من بعدك عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال: ويبعد القريب إليه، وهي الدنيا. الدنيا قريبة، يعني هو يقرب البعيد. الآخرة بعيدة، قربها إليك الذكر وجعلها تعيش في قلبك، وأبعد الدنيا. ويبعد القريب إليه، وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة. دنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دان لقربها يعني. قال: فإن الآخرة متى قربت من قلبي بعدت عنه الدنيا. كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة. يعني أنت مسافر مثلا، تركت القاهرة وأنت ذاهب إلى الأسكندرية، كلما ابتعدت عن القاهرة كيلو اقتربت كيلو من الأسكندرية. فكذلك أنت كلما ابتعدت عن الدنيا مرحلة، والمرحلة هذه كانوا يقيسون بها المسافات في السفر، المرحلة واضح. فيقول: كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام. لا سبيل، لا طريق، إلى القرب من الآخرة والبعد عن الدنيا إلا بدواء، لم يقل إلا بالذكر، لا بدوام. هو لا يريدك أن تكون ذاكرا تارة وتاركا تارة أخرى، بل المطلوب منك أن تداوم على الذكر، المطلوب منك أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يقول والله المستعان، نعم، بدون الاستعانة بالله عز وجل لن يذكر الإنسان ولن يعبد ولن يطيع. فالمصلي هو الذي جعله مصليا، والمزكي هو الذي جعله مزكيا، والذاكر هو الذي جعله ذاكرا. ولذلك كان في سورة الفاتحة الكلمتان المقسومتان بين الله وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد سواك، لا نعبد إلا الله مخلصين له الدين، هذا معنى إياك نعبد. وإياك نستعين، نستعين بك على أداء العبادة. فلو لم يعن رب العالمين على العبادة ما وجد الإنسان إعانة على الطاعة أبدا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا كلام الصحابة كانوا يقولون ذلك في أثناء حفر الخندق. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإذا أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى، والاستعانة مع الثقة في الله تبارك وتعالى وتمام الاعتماد عليه هو التوكل على الله عز وجل. الفائدة الأربعون: أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنة، السنة التي تسبق النوم. الذكر ينبه القلب من نومه، لأن القلب ينام وتأخذه السنة. لا نتكلم عن موت القلب معاذ الله، فإن موت القلب هذا يعني أمر لا فائدة بعد ذلك، إن مات القلب فموت القلب يعني كافر والعياذ بالله. الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، الأرباح والمتاجر، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة، ويقول ذلك والخسران، ويقول إن الإنسان لفي خسر، ويقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقولوا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن مسألة تجارة، تجارة وربح وبيع وشراء. فيقول والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الخسران، يغلب عليه الخسران فلا يربح، لا يربح ولا يفلح، وإنما يخسر، سلمنا الله وإياكم. يبقى القلب لو نام تفوته الأرباح. تخيل لو أنت نمت ولم تنزل السوق ولم تنزل العمل، فهل تحصل أرباحا؟ تأتي آخر الشهر لو تنزل العمل وتأتي لتقول أريد مرتبي، أريد كذا، من سيعطيك؟ سيعطيك في مقابل ماذا؟ أنت لم تعمل. فإن كان القلب نائما خسر التجارة وخسر الأصل، خسر الأرباح وخسر رأس المال كذلك. فيقول وكان الغالب عليه الخسران. فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر، نام القلب مثلما ينام الإنسان، واستيقظ متأخرا فوجد الناس قد ذهبوا إلى السوق، فإذا هو يشد عن مئزره ويجري لكي يلحق ما فاته، ويجد جدا لم يقم بما بهذا الجد من سبقه في الاستيقاظ لكي يدرك ما فاته. فكذلك إذا نام القلب وأخذته السنة وسبقك السابقون، أين أنت من قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة وسارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الناس سبقوك وأنت نائم، الناس ارتحلوا وأنت نائم، أنت واسنان، قم استيقظ، سبقك الناس. للأسف هل الواحد منا لو خسر شيئا من الحسنات بكى على حاله أم لا؟ لا نبكي. فهذا دليل، هذا أدعى لأن نبكي، نبكي على ماذا؟ على مرض قلوبنا، وعلى أننا يعني الإنسان منا. نريد أن نسأل سؤالا لكل واحد منا، واجعل الإجابة سرية بينك وبين نفسك، يعني مش هنفضح أنفسنا. تصور نفسك لو أنك في أي عمل من الأعمال سبقك بعض الناس وكسبوا وأنت خسرت، بتغضب أم لا تغضب؟ بتحزن أم لا تحزن؟ بعض الناس يقول لا أنا ما بنتكلم، دعكم من الفلوس، طلاب علم، لو أنتم ذهبتم إلى لقاء أحد العلماء وبعد ذلك اكتشفتم مثلا في المعرض قال لك الشيخ فلان جه المعرض، الشيخ الفوزان كان في المعرض مثلا، إذا أنا ما رحتش النهاردة بتحزن ولا بتحزنش؟ بتحزن، ما شفتش العالم. طب كانوا بيوزعوا في الجناح السعودي فتح الباري ولا مسند الإمام أحمد بن حنبل في الحلم، يعني واخدين بالكم ولا لا؟ يعني كتب بتوزع ولا حاجة في الجناح السعودي ولا الكويتي ولا شيء من هذا، وفاتتك هذه الأمور بتحزن ولا؟ وتلاقي أصحابك كل واحد جاي شايل وجايب توك توك وشايل كتب معاه، وانت بسم الله ما شاء الله اتأخرت وما روحتش، هتحزن. احنا ما بنتكلمش مع أهل دنيا، بنتكلم مع أهل آخرة وأهل علم، بس عاوزين نصارح أنفسنا، نريد أن نصارح أنفسنا بجد. هتبكي ولا لا؟ وهتغضب وتزعل وتحزن وتتأسف إن فاتتك الكتب دي وضاعت عليك الكتب دي وكانت بتوزع مجانا هذه الكتب، تحزن لأن كتب علم. طيب بالله عليك لو فاتتك طاعات لله سبحانه وتعالى ونام قلبك، لم ينم الجسم بل نام القلب عن ذكر الله وسبقك غيرك، هل تحزن كحزنك إن فاتتك الكتب؟ إن كنت ستحزن فأنت على خير، وإن لم تحزن إلا لو فاتتك الكتب فاعلم أن النية مدخولة، ولم يكن تحصيل الكتب لله بل لأشياء أخرى من أهواء النفوس. واضح؟ امتحن نفسك بهذا. فالإمام ابن القيم يلفت النظر إلى هذه الأمور فيقول: فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته. يعني أنا الآن يعني عديت الخمسين هو في العقد السادس من عمري، أنظر إلى السنين القديمة والعقود القديمة كنت مقصرا فيها، طيب أعمل إيه بقى المفروض عليا؟ اللي جاي واللي جاي ده أنا لا أدري هل هو سنوات أم شهور أم أسابيع أم أيام أم ساعات. يبقى طبعا الذي بقي في العمر لن يساوي ما فات، يستحيل خلاص، لأنه لو وصل الإنسان لأنه تجاوز المئة أو وصل المئة ربنا يسلمنا أن نرد إلى أرذل العمر عند سن معين، ويصبح موت الإنسان أفضل بالنسبة له لأنه سيصبح عالى على الناس والأمر شديد. ربنا يسلم ويسلمنا وإياكم من الرد إلى أرذل العمر. فالذي سيأتي أقل بكثير مما مضى، طيب ماذا يفعل الإنسان؟ إن كنا صادقين فعلينا أن نستثمر الأيام القادمة، والله لا ندري كم عددها، فربما كانت ثواني، بس اعزم اعزم واصدق مع الله، فإن عزمت وصدقت مع الله عز وجل فاعلم أن ربك سبحانه وتعالى بفضله الكريم لو صدقت معه في لحظة من الممكن أن يعوضك ما فاتك في سنين. والأمل والحمد لله الأمل والرجاء في وجه الله تبارك وتعالى. فيقول: فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومي شد المئزر وأحيا بقية عمري واستدرك ما فاته. ولا تحصل يقظة إلا بالذكر، اليقظة لا تحصل إلا بالذكر. اسمع الكلام ده مهم جدا، فإن الغفلة نوم ثقيل، الغفلة نوم ثقيل، ولا يوقظك من هذه الغفلة إلا ذكر الله تبارك. وحاول مع نفسك، وإن لم يفتح الباب حاول واقرع الباب مرة أخرى، واقرع على نفسك مرات ومرات ومرات ومرات ومرات، وستجد الذكر في البداية ثقيل، بعد ذلك والله الذي لا إله غيره ستجد الذكر مع التنفس. مسألة سهلة جدا وميسرة. أنقل عن الأئمة لا أنقل عن نفسي، وإنما أنقل عمن عاين وعالج وعاش هذه الأمور، وإلا فإننا من الغافلين، يعني نحن لسنا مؤهلين لكي نذكر الناس بما فينا من غفلة، وإنما هدفنا من هذا الكلام أن نذكر أنفسنا قبل أن نذكر المستمعين. يقول 41: إن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال. طبعا كلمة المعارف والأحوال كلمة من الكلمات التي تجري على ألسنة الصوفية كما نعلم، سأقول لكم الفرق بينها حتى نكون عارفين بهذه الألفاظ أو المصطلحات. عندنا لفظة اسمها الأحوال والمقامات، الأحوال والمقامات. المقامات معناها مقام العبد بين يدي الله عز وجل، وهذا موجود في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وكذلك في قول الله تعالى عن الملائكة في سورة الصافات: وما منا إلا له مقام معلوم وأما من خاف مقام ربه. إذن المقامات قال العلماء عنها إن المقامات معناها مقام العبد بين يدي الله عز وجل، فيما يقام فيه العبد بإعانة الله من العبادات والمجاهدات والانقطاع إلى الله عز وجل، هذه المقامات. أما الأحوال فمواهب والمقامات مكاسب. يقولوا كده الأحوال، شوف الفرق بين الاتنين، الأحوال ها مواهب والمقامات مكاسب. فالأحوال مثل الحزن والخوف، الأشياء التي ها ترد على القلب، الواردات التي ترد على القلب، هذه اسمها الأحوال. الحزن، الخوف، الرجاء، الطرب ونحو ذلك. أما المقامات فهي مثل التوبة، الزهد، التوكل، فيها معالجة ومعاناة، أنت الذي تعالج هذه الأمور. وأحيانا في بعض الأحوال يحدث أن البعض يقول عنها أحوال ويقولون عن البعض مقامات، لكن الفرق أن الأحوال كما قلنا إيه ها الأحوال مواهب والمقامات مكاسب. المقام بعد معاناة، معاناة وتكلف وعمل. أما الأحوال فهي مواهب ترد على القلب. واضح؟ تمام. فيقول: إن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. ولذلك سمى كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فلا سبيل إلى نيل ثمارها، ثمار شجرة الذكر، فلا سبيل إلى نيل ثمارها، ثمار المعارف، إلا من شجرة الذكر. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. كلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. حينما يتمكن منك الذكر يثمر أكثر من الذي لم يتمكن من قلبه الذكر. فالذكر يثمر المقامات كلها، كل المقامات يثمرها الذكر، التوكل على الله والصبر والشكر والتوبة إلى الله. ذكر الله أصل لجميع المقامات. تريد أن تحصل هذه المقامات العظيمة، تكون تائبا لله، أذكر الله، لأن الذكر يعني ينتج عنه المراقبة لله عز وجل، خشية الله تبارك وتعالى، محبة الله تبارك وتعالى، الرجاء في الله، التوكل على كل هذا يثمره ذكر الله تبارك وتعالى. قال: فالذكر يثمر المقامات كلها، من اليقظة إلى التوحيد. اليقظة هي أول المنازل التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، والتوحيد هو آخر المنازل. ولذلك قال: من اليقظة إلى التوحيد. جميع المقامات والمنازل المذكورة في مدارج السالكين التي بدأها باليقظة وأنهاها بالتوحيد. قال: فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أي الذكر أصل كل مقام، كل مقام ومنزلة أصل الذكر، ذكر الله يولده ويثمره وهو أصل كل مقام، وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها. لو جينا نتكلم في التوكل مبني على الذكر، الاستعانة مبنية على الذكر، التوبة مبنية على الذكر، الخشية مبنية على الذكر، الإحسان مبني على الذكر، المراقبة، إلا كيف تعبد الله كأنك تراه وأنت لا تذكره؟ واضح؟ كيف تخشع في صلاتك وأنت لا تذكره؟ كيف تحب وأنت لا تذكره؟ كيف تخاف منه وأنت لا تذكره؟ ده حتى لما حد يجي يقول لأحد يريد أن يقول له اتق الله، اذكر الله يا أخي، اذكر، لأن ذكر الله يولد فيك الرجاء في الله والخوف من الله والخشية والإحسان، كله مبني على ذكر الله تبارك وتعالى. فيقول: وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أس، الأس الأساس، وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ، يبقى الذكر اللي هيوقظك، وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ما هو نائم، وذلك كان أول المنازل إيه؟ اليقظة. واضح؟ فقال: وذلك أن العبد إن لم يستيقظ، ما هو نائم، يبقى أول شيء نائم، أول شيء يعمله إيه؟ اليقظة. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، لن يسافر ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم. فالغفلة نوم القلب أو موته. شوف بيقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين عن أول منزلة، وهي منزلة اليقظة، قال في فصل في منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله. وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها، فمنهم من جعلها 1000، ومنهم من جعلها 100، ومنهم من زاد ونقص، فكل وصفاء بحسب سيره وسلوكه. وسأذكر فيها أمرا مختصرا جامعا نافعا إن شاء الله تعالى. فأول منازل العبودية اليقظة، أول منازل العبودية، إنك نائم، يبقى أول شيء إيه؟ إنك تستيقظ. فأول منازل العبودية اليقظة، وهي بيعرف اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ينزعج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة، فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها اللي هي الجنة، وسباه منها الشيطان، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. حي، يلا يلا، حي على جنات عدن، مسافرين ذاهبين إلى جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. المخيم موجود حينما كان أبونا آدم وأمنا حواء، ولكننا سبي العدو، سبي أخذنا العدو سبايا، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ يا ترى يا ترى هنرجع إلى الوطن الغالي الجنة مرة أخرى ونسلم، ولا هنخدش ونكردس في النار حينما نمر على الصراط في الآخرة ونكون من أهل النار والعياذ بالله؟ قصيدة رهيبة، قصيدة الميمية للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: فأخذ في أهبة السفر فانتقل إلى منزلة العزم بعد اليقظة يعزم، وهو العقد الجازم على المسير. يبقى أول شيء تيقظ من النوم، ثم أخذ أهبته في السفر وعزم. يبقى المنزلة الثانية التي ينتقل إليها من اليقظة العزم، وهو العقد الجازم على المسيرة ومفارقة كل قاطع ومعوق، تفارق كل قطاع الطرق وكل المعوقات، وأن ترافق كل معين وموصل، كل اللي يعينك ويوصلك ترافقه. وبحسب كمال انتباهي ويقظتي يكون عزمه، فإن كانت اليقظة ضعيفة كان العزم ضعيفا، وإن كان الانتباه من النوم ضعيفا كان العزم منحلا. وبحسب قوة عزمي يكون استعداده. فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة، المنزلة التي تليها، وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملا، ولما يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. يبقى الفكرة تلت العزم، وهي تحديق القلب كما تحدق الحدقة بالعين لترى الشيء مميزا، تحدق بقلبك نحو المطلوب الذي قد استعددت له مجملا، لأنك لم تعرف تفاصيل الطريق بعد. قال ولما يهتدي إلى تفصيله، ولم يقل ولم يهتدي، ولما، لأنها لم يهتدي إلى الآن لكنه سيهتدي بعد أن يدرس. قال فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، تأتي البصيرة، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوات الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله، وقد نصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكسر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور، ولز الناس إليه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب، يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين، فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل، وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. وقال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة، إما بإيمان وإما بعيان أن تراه. والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهج، وبصيرة في الوعد والوعيد. وأخذ يحدد هذه الأمور ويشرحها شرحا عجيبا، المراتب الثلاثة والمقام لا يتسع، ولكن هي إشارة لإخواني الفضلاء بالرجوع إلى هذا الكتاب القيم ودراسته، ولكن مع الحذر، كل الحذر من العبارات الصوفية حتى لا تقع فيما لا تحمد عقبا. قال، نرجع إلى كلمته مرة أخرى، قال فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد. لو قرأنا بقى كتابه مدارج السالكين من اليقظة إلى آخر المنازل حينما يتكلم عن التوحيد بتوسع في نهاية المجلد الثالث وبه ينتهي الكتاب. قال وهو أصل كل مقام وقاعدة، اللي هو الذكر، وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أس أي أساسي، وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير ولا يستيقظ إلا بالذكر كم. لن تستيقظ، والاستيقاظ اليقظة أول المنازل، لن يحدث إلا بالذكر. قال كما تقدم، فالغفلة نوم القلب أو موته. الثانية والأربعون، أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة. نحن نعلم أن للرب معية سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، ولكن هذه المعية معية إحاطة ومعية علم، لكن هناك معية خاصة، إنني معكما أسمع وأرى. فيبين أن الذاكر قريب من الله ويحصل معية الله عز وجل. ثم بين أن هذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله كما أنه مع الأتقياء هو مع المحسنين سبحانه وتعالى، والله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، لا تحزن إن الله معنا. قال: وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي القدسي، يعني أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي، سبحان الله. أنت يعني ربما تقول: أنا لست من المتقين، لست من المحسنين، فكيف أحصل المعية الخاصة؟ أنا لست من الصابرين، بل إنسان يصاب بجزع، والإحسان مرتبة عالية جدا، وكذلك التقوى، ولكن عامة الناس من أمثالنا من السهل جدا أن يحققوا نصيبا وافرا من معية الله عز وجل بأمر ليس صعبا، ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى. يقول: وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي، سبحان الله. مجرد ما تذكر ربك يكون ربك معك، وتحركت بي شفتاه. سبحان الله، أمور نحن غائبون عنها. يعني تخيل الواحد منا من الممكن أن يضيع عمره في ذكر فلان من الكبار، الكبار علما أو الكبار سلطانا. بعض الناس يضيع عمره في ذكر أناس يحبهم من أهل الدنيا، وأحيانا يكون طالب علم فيذكر أهل العلم. وكل هؤلاء حينما تذكرهم، سواء كنت من أهل الدنيا أو من أهل الدين، هؤلاء الذين تذكرهم لا يذكرونك، وربما لا يعرفونك، ربما لا يعرفونك. يعني ممكن نجلس في مجلس ونقول: وقال الشيخ فلان والشيخ فلان، وتحكي في مناقب الشيخ. أنا لا أعتب عليك الكلام عن مناقب العلماء، مش أمر. وتحبيب الناس في أهل العلم منقبة عظيمة وطاعة لله عز وجل. ولكن أنا أقصد أمرا مهما آخر، أن هذا الذي تذكره تؤجر على ذكرك له، لأنك تحبب الناس فيه بدون أن يكون هناك تحزب أو تقليد. يعني أنت حينما أنك تتكلم عن مناقب الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم، الآن أنت تحبه، فهذا الأمر نؤجر عليه بإذن الله تعالى. حينما أتكلم عن علم من أعلام العصر، أتكلم عن الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العسيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، أتكلم عن هؤلاء الأكابر ونحبب الناس فيهم. تحبيبنا للناس في هؤلاء العلماء نأخذ عليه أجر من الله أم لا؟ أجر بإذن الله، إن أحسننا النوايا وإن صدقنا، كنا صادقين ولا نريد دنيا، نأخذ أجرا على هذا. لكن هل العالم الذي تذكره ويذكرك هو لا يعرفك؟ يعني أنا أذكر مثلا الشيخ ربيع أو الشيخ الفوزان، ربما لا يعرفني، أو يعرفني ولكن لا يعلم أني أتكلم عنه وأحبب الناس فيه، صح؟ لكن حينما تذكر ربك، سبحان الله، تذكر الله يذكرك. هل أنا الوقت لو ذكرت أكبر رجل في الدنيا علما أو دينا أو سلطانا يعلم، وإن علم، أنا أروح فين جنب الناس اللي بتذكره حبايبه؟ والمقربين منه. يعني إن كان شيخ مهما كان المقربين منه حينسوا عادل وفلان وعلم، مش كده ولا إيه؟ تذكر سلطانا من السلاطين والدافع عنه بحق ليس بباطل، بالدافع عنه بحق من أجل جمع قلوب الناس عليه حتى لا يخرجوا على حكامهم ويكونوا خوارج من أجل إصلاح البلاد. أنت تتكلم بهذا ولا يعرفك، ولو عرفك يعني من أنت بالنسبة له؟ ما هو عنده أناس كثيرين من أحبابه، هو لا يحتاجك ولا يحتاجك. إياك أن تظن أن بعض الناس يقول لك فلان بيدافع عن فلان رئيس الدولة علشان يبقى من محاسيبه. يا عم هو يعرفني، وحتى لو عرفني أنا مين أنا بالنسبة للحبايب الكتير اللي عنده؟ مش كده ولا إيه؟ يعني ترى بتيجي مثلا تنظر على رئيس دولتنا هنا، لو الراجل عاوز علماء يدافعوا عنه عنده ناس كتير قوي، ما جاتش علينا احنا يعني. لكن احنا بنتكلم لله ليس لأحد، ولا المنصب ولا الشيء من هذا القبيل. ومع ذلك هل هو يذكرك؟ أبدا. ولو ذكرك يعني يذكرك بإيه؟ لكن انت بقى لما تذكر رب العالمين، مش مالك ولا عالم ولا ملك من الملائكة ولا نبي ولا رسول عليهم صلوات الله وسلم، انت بتذكر رب العالمين ليس كمثله شيء، خالق السماوات والأراضين، رب العالمين. أتعرف ما معنى هذه الكلمة؟ أتعرف ما معنى هذا الاسم رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما؟ تذكر يذكرك. أنا من أنا؟ أنا وانظر لنفسي، أنا فين على الأرض؟ الأرض دي كورة، ذرة في الكون، بالنسبة للسماء لا تساوي شيئا، والسماء الدنيا بما تحوي من عوالم بالنسبة للسماء الثانية لا تساوي كحلقة ملقى في فلاة، والثانية للثالثة حتى نصل في النهاية إلى كل السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقى في فلاة، خاتم مرمي في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، كما صح في الحديث الذي أورده الإمام الألباني في الصحيح. وكل ذلك مخلوق. بعد ذلك الرحمن على العرش استوى، رب العالمين الكبير المتعالي سبحانه يذكرني أنا، مش أنا كفلان، وإنت وفلان، عشان بنذكره. وهو سبحانه وتعالى معك معية خاصة، ما ذكرته وتحركت به شفتاك، يعني به يعني باسمه سبحانه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولسه هتسمع فوائد عظيمة، ملائكة سيارة بمجرد ما تسمعك بتقول الله لا إله إلا الله، تنزل تقعد وتسمع الذكر، بعد ذلك تصعد لربها فيسألها وهو أعلم فيقول ماذا يفعلون، وتثني عليك الملائكة، ويبقى حديث في الملأ الأعلى بين الملائكة وبين علام الغيوب سبحانه، وتذكر أنت فيه. ده احنا بقى مقصر تقصير في ذكر الله، يعني أنت من الممكن أنك تجعل في كل لحظة رب العالمين يذكرك، وتكون في معية الله. نعم، تخيل بقى في معية الله، مين يقدر يتعدى عليك وانت في حماية الله عز وجل؟ يعني تخيل كده لما يقول فلان ده يعرف الوزير الفلاني، كل الناس تديله تعظيم سلام في الشارع وهو ماشي، مش كده ولا ايه؟ ده راجل ممكن يعمل لجنة في الطريق ويفتش الناس ولا حاجة، مش كده ولا ايه؟ راجل يعرف وزير، يا عم انت في معية رب العالمين، مين يقدر يقرب جنبك؟ مين يقدر يقرب جنبك او يعتدي عليك وانت في معية الله؟ المعية دي مش محتاجة بقى انك تحج 7 مرات، لا، اذكر رب العالمين. ده هيتضح لك فيما بعد امور اخطر، كل العبادات من اجل ذكر الله. انما يا الله يقول عن الصلاة اقم الصلاة لذكري، الصلاة لذكر الله، الصلاة فاسعوا الى ذكر الله، صلاة الجمعة المشهودة ذكر. انما جعل رمي الجمرات من أجل إقامة ذكر الله، كل العبادات من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. ستسمع أشياء عجيبة، يذكرها الإمام ابن القيم في هذا الكتاب. والله كتاب تشد إليه الرحال، ولا ندري لماذا مثل أمثال هذه الكتب بعيدة عن أيدي طلاب العلم. فيقول: وفي أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعاد. هذا الخبر من الآثار الإسرائيلية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية لما نقله قال: يقول الله تعالى في بعض الكتب، فوليس حديثا قدسيا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث إني حرمت الظلم على نفسي، وإنما هو من الكتب السابقة. وهذا مما يجوز رواياته، لأنه كما ترون الكلام فيه يتوافق مع أدلة، لأننا كما نعلم الإسرائيليات، الضوابط في رواية الإسرائيليات يا أخوانا إيه؟ أننا نعرضها على الكتاب والسنة، فإن كانت موافقة فهذا مما أذن لنا في نقله، لأنه مما لم يحرف، وما وجدناه مخالفا للكتاب والسنة، لأن الكتاب كما قال الله تعالى مهيمنا عليه، القرآن مهيمن على الكتب السابقة، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فإذا بنعرض على الكتاب والسنة الإسرائيليات، فإن كانت موافقة فهذا مما لم تمس يد التحريف، وإن كان مخالفا فهذا مما تيقن أنه قد حرف أو نسخ، وما لم نعلم إن كان موافقا أو مخالفا فهذا لا نصدق ولا نكذب، لأنه ربما نصدق فيكون كذبا فنكون قد صدقنا بكذب، ولا يجوز لنا أن نكذب لأنه ربما يكون صدقا فنكون قد كذبنا بصدق. واضح؟ قال: والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي. كمان المعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء. اسمع، يعني احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا نتكلم عن معية المحسنين المتقين ونقول لا نصل اليها. لا، هنا يقول هي أخص من هذه المعية. كيف؟ يقول: ثم يحذر، يقول هذا ثم يحذر تحذيرا خطيرا: لأن الشيطان لا يتركك أبدا، حتى وإن كنت في أعظم مقامات العبودية لله عز وجل فما يتركك الشيطان. واضح؟ فيقول: والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، تحس إحساس، يتذوقها الإنسان ويحسها إحساسا، ولا يستطيع أن يعبر بها بلسانه ولا بعبارته. قال: وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، يقصد بالقديم الأزلي رب العالمين، الأول والآخر والمحوى العبد المحدث، لأن يقصد هنا بهذا الكلام أن الصوفية من أرباب وحدة الوجود والحلول والاتحاد وقعوا في هذه الأمور حينما كانوا يحاولون أن يطبقوا في مسألة الذكر قضية الفناء، وهذه مسألة خطيرة جدا تناولها الشيخ بالبحث وبالدراسة وبالنقد في كتاب مدارج السالكين. فالصوفي يظل يتريض برياضات معينة ويذكر ربه ذكرا معينا، ويكون ممتنعا عن الطعام والشراب وما شاكل ذلك صائما، حتى يحصل لذائذ معينة في نفسه ويحس بأنه قد فني، هو يفنى لكي يرى ربه. وهذا ما يشير إليه بعض المشايخ للأسف ممن انتحلوا منهج الصوفية في بلادنا، وكان يدرس التفسير، وفي أثناء الكلام شرح الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، ثم قال: فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن تراه. هذا خطأ نحوي مع أنه عالم من علماء اللغة. قال لكن بتحكم عليه وتغلب عليه الصنعة الصوفية والتمذهب ومشاكل ذلك. فقال فإن لم تكن، الحديث فيقول فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وقال فإن لم تكن ترى، يعني أنت لاشيت وفنيت ووصلت إلى مقام الفناء فتلاشيت فلم تكن ترى ربك، فحينئذ ستوضح الصورة فإن لم تكن ترى. هذا طبعا بدعة خطيرة في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقحم المفاهيم الصوفية وفرضها على النصوص النبوية فأطاح بالمفهوم. فشيخ ابن القيم يشير إلى هذا فيقول وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة. أنا أخلص إن شاء الله الفائدة دي ونكتفي بإذن الله، بس معلش والله كان أنا لو عندي استعداد لأقعد معكم للسحور يعني. فقال وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث. من الذي لا يميز بين القديم والمحدث؟ أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد. هيقول لك ما تكتبش أنت، هيقول لك الآن. قال وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث. المحدث اللي هو مين؟ المخلوقات، العبد يعني، وبين الرب والعبد. لم يميز بين القديم والمحدث وبين الرب والعبد، وضحها لك أهو. قال وبين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود، وإلا لم يميز وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى. إن الله حل في العبد، والنصارى يقولون أن الله حل في المسيح، واخدين بالكم؟ حل في الناسوت، اللاهوت حل في الناسوت، فهذا هو الحلول والاتحاد. وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى، أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات. أصحاب وحدة الوجود كابن عربي في كتاب الفصوص يقول ذلك بالنص كما سينقل عنه الإمام ابن القيم. قال وإلا وقع في حلول، لو لم يميز بين العبد والمعبود وبين الرب وبين المربوب وبين الخالق والمخلوق، سيقع في حلول يضاهي به النصارى، أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن وجود الرب عين وجود هذه. أصحاب وحدة الوجود يقولون وجود الرب هو عين وجود هذه الموجودات، ولذلك يقولون ما ثم إلا الله، لا يوجد إلا الله. ولذلك يفسر قوله لا إله إلا الله، يعني لا إله إيه؟ موجود إلا الله، يعني كل المعبودات هي الله، لأن الله حل فيها. ولذلك يقول ابن عربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء قضاء ليس بتفسير الآية، قضى ربك بمعنى إيه؟ حكم. وهذا الحكم خالفه فيه المشركون، لكن هو يقول قضى يعني قضى قضاء وقدرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضاء الله لا يرد. فقضى ألا تعبدوا إلا إياه، هتقول له طب ما عبدت الأصنام، قال عبدوا الله، فهذه الأصنام هي الله، لأن الله حل في الموجودات والعياذ بالله. وذلك نقول تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فجعل الله. ولذلك كان يقول قائلهم ما في الجبة إلا الله، الجبة اللي لابسها إلا الله، هو نفسه الله. وأقوال ثبتت عنه، هو الذي صلبوه اسمه إيه؟ ابن الفارض وغيره ممن قالوا كلام والعياذ بالله أنشدوا أناشيد فيها وحدة الوجود والحلول والاتحاد، وهذه التي اتهمهم بها العلماء وحكم عليهم علماء عصورهم بأنهم ملاحدة بناء على هذه الأقوال، واخدين بالكم؟ فقال هنا وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى، أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن يعني قائلين بأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه، الخلق المشبه هو الحق المنزه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولا جباب الحلول والاتحاد ولا بد. واضح؟ عرفتم الأمر؟ يعني لو الإنسان غاب بشهوده عن مشهوده كما يقولون، فغاب عن نفسه وغاب عن ذكره، ماذا ستكون النتيجة؟ إن لم تكن ترى يترتب على ذلك الحكم بماذا؟ بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وهذا هو كلام هؤلاء، سلمنا الله وإياكم. ونتوقف عند هذه المسألة أو الفائدة الثانية والأربعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.